خالقي فاني ياخذ ويعطي دبرة في بشرها والحمد ما يكتب لنا الرب راضي دبرة ولي العرش فينا ومرها لذا البقى وانحن الفعل شكورين أنفسي يرسلها واخرى يسرها إن يدانت لنطبي لندن وبرلين والعسكري معدل له مختبرها كل الأطباء والدواء والمداوين معهم جميع الأجهزة معبرها عجزا وصروا عن معالج عجزين أعمار بل الواقع ربي سطرها والموت ما خلى أملك سلاطين تعوشها زالت وهدمت ديرها أمي مشت للحق في يوم الاثنين بعدي تمت من توفت شهرها ونحن خبرناها وقمنا بترقيم شهادة يا سعد منه ذكرها بالغرض رهبانات علينا عناوين حسن الختام وشافها اللي حضرها قرأت عند سورتين وياسين وطلبت من ربي يهون ضجرها واستسلمت روح بهون وفينين وبكيت لين العين سالم حجرها سهرت طول الليل والناس غافين أليني شمس الصبح بين سفرها ودعتها قبرا بهل ابني والطين عساه من روضات عدن قبرها جول القرايب والجماعة معزين والحمد للرحمن حالي جبرها والحمد لله لبزور يتيمين ولا ديون مكهلة ظهرها هذا طريق كلنا فيه ماشين فيه المنايا كلنا ننتظرها لا شك والفم بيننا ذا له سنين صعب علي انسى حلاوة سيرها انساك مطار الطيور بجناحه وما بدت شمس النهار وقمرها كنت قمر في وسط بيتي تشعين كسف حالي تزايد كدرها يا شمعة في وسط بيتي بنورين جاها قدر ربي وعنا كسرها أمس وهي بالبيت تاخذ وتعطين تقولي يا عيني وقرة نظرها واليوم غابت عن عيون المحبين يا ربي ترحمها وتطوي سفرها ما أسرعت يدا يتناديني بالبيت وحبت تفريق الجماعة وثرها إن يجتمعنا جمعنا عقبها شيء أقولي وين اللي ربيت بحجرها تنقص علينا اللي به العقل والدين اللي تقوم الليل تشعل فنرها إلا عقب فرقاتي يا يوم حزنين الله من عين انتهل هل دررها أبكي على أم الخير للقلب والعين لو عميت العين بتمع درها كانت ملاذ اللي عن الهم والدين مثل السحابة لا تزايد مطرها تقضي حوايج ناس لو هم بعيدين أفعالها كلن عليها شكرها ربت يتام ثم عالت مسني فضايلت دي قطرة من بحرها انجلها من بعض الأقرب عاني ما قد تهلي ثم تفرش سفرها

مرشدا فيه لكني بك هق وهو ربك ترجاه يعفو خطاك اللي بداه انكشافي لكني بك هق وهو ربك ترجاه يعفو خطاك اللي بداه انكشافي العز تصله بخوفه وتقواه لا شك ترقى عنيات المنافي قال الجميع بصوت واحد سمعناه عهد نطيع الله بالعهد نافي العز تصله بخوفه وتقواه لا شك ترقى عنيات المنافي قال الجميع بصوت واحد سمعناه عهد نطيع الله بالعهد نافي مقبول نصحك وانت مسرور برضاه الله يهدينا ويستر بضافي مقبول نصحك وانت مسرور برضاه الله يهدينا ويستر بضافي الله يهدينا ويستر بضافي الله يهدينا ويستر بضافي والله انه ضاق بالي عقبي ما لي داله ضاق بالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري جربت مرساله وحدا ما هو بعني لا نفهمت غاضي والله انه ضاق بالي عقبي ما لي داله ضاق بالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرسالة وحدا ما هو بعني لا فهمت غاضي الجواسي سنترود وشفت منهم حالة والعلامة يوم جاني بالعظام الشاضي كل مخلوق انتناها وقت عمره زالة مثل بيت ثمنوه وزاله القضاضي الجواسي سنترود وشفت منهم حالة والعلامة يوم جاني بالعظام الشاضي كل مخلوق انتناها وقت عمره زالة مثل بيت ثمنوه وزاله القضاضي والله انه ضاق بالي عقبي ما لي دالة ضاق بالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرسالة وحد ما هو بعني لا نفهمت غاضي صار ما له مالي غيره عقبي ما هو ماله عندي موته كل وارث بنصيبي حاضي البشر بعملها عن درها رحالة والجزاء جنس العمل والسر له فضاضي صار ما له مالي غيره عقبي ما هو ماله عندي موته كل وارث بنصيبي حاضي البشر بعملها عن درها رحالة والجزاء جنس عمل والسر له فضاضي والله انه ضاق بالي عقبي ما لي دالة ضاق بالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرسالة وحد ما هو بعني لا نفهمت غاضي كتابه في يمينه طيب الله فالا بالجنان وعنه ربه يوم جاله راضي من كتابه في شماله لغس سرباله من عذاب يا عذاب ذكي حر اللاضي من كتابه في يمينه طيب الله فالا بالجنان وعنه ربه يوم جاله راضي من كتابه في شماله لبس سرباله من عذاب يا عذاب ذكي حر اللاضي والله انه ضاق بالي عقبي ما لي داله ضاق بالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرساله وحد ما هو بعني لا لفامة غاضي ضيعوه اللي دعوه سر في غربلة ما استفاد من الحياة وكلمة الوعاضي لين يواجه مجناه شفي شي نعمله في نهار من عذابه كل قلب جاضي ضيعوه اللي دعوه سر في غربلة ما استفاد من الحياة وكلمة الوعاضي لين يواجه مجناه شفي شي نعمله في نهار من عذابه كل قلب جاضي الله انه ضقبالي عقبي مالي داله ضقبالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرساله وحد ما هو بعني لا لفامة غاضي وهنيا اللي تخلص ما عليه لا لا يومي يقف عندي رب في عبيده قاضي اعفو عنا يا كريم يا ذرى من جالا واسقني شرب هنية يومي ورد الحاضي وهنيا اللي تخلص ما عليه لا لا يومي يقف عندي رب في عبيده قاضي اعفو عنا يا كريم يا ذرى من جالا واسقني شرب هنية يومي ورد الحاضي والله انه ضقبالي عقبي مالي داله ضقبالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرساله وحد ما هو بعني لا لفامة غاضي والله انه ضقبالي عقبي مالي داله ضقبالي والمقدر في عبيده ماضي الليالي يمي عمري قربت مرساله وحد ما هو بعني لا لفامة غاضي والله انه ضقبالي عقبي مالي تم التسجيل والمونتاج والإخراج باستديوهات سما بشبكة البدر ستار انترناشونال. تم هذا العمل بتاريخ 8/6/1428. ترقبوا كل جديد من سما البدر للإنتاج الفني والتوزيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم نبع الحنان ونهره الذي لا ينضب أو يجف. الأم كلمة تعجز الألسنة عن الكلام عنها، فنحن لو نتكلم عنها طوال العمر فلا نستطيع أن نرد ولو جزءا بسيطا من تضحياتها. ألا يكفيك أنها هي الوحيدة التي تفتدي أبنائها في عمرها؟ سما البدر ستار للإنتاج الفني والتوزيع تقدم لكم الباقة المتخصصة الخامسة بعنوان الأم آمال وآلام. تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون ادخل البيت يا جنتي وطني خفقات في سائر البدن وذرا ميا الليل رد الصوت مستنى تقولي واشي بعيني لا تقولي